الملف مع أحمد يونس على القهوة على نجوم اف ام. الملف هي ترابيزة جديدة من الترابيزات اللي هتكون معنا في 2015، وهي ترابيزة توثيق لأحداث مرينا بيها، حوادث، حاجات فيها غموض. هنشوف اتقال عنها ايه، وهيكون فيها تسجيلات نادرة، وهيكون فيها تفاصيل خاصة بالنقطة اللي هنتكلم فيها. يعني النهاردة مثلا احنا هنتكلم عن جزء خاص بوفيات نجوم غامضة، نجوم موتهم كان بطريقة غريبة، ما بين انتحار، ما بين قتل، ما بين أصابع اتهام مش مفهوم، الموت كان رفقهم ازاي. أول بطلة هنتكلم عنها النهاردة في الملف هي اسمهان. تم النعيم للروح والعين، تم النعيم للروح والعين. هي أمال الأطرش، هي أخت الفنان فريد الأطرش وبنت الفنان فهد الأطرش، شقيقها زي ما قلنا فريد الأطرش، وهي من مواليد 24 نوفمبر سنة 1912. ولدت على باخرة، كانت بتنقل العائلة من تركيا بعد خلاف وقع بين الوالد والسلطات التركية، ليتوجهوا بعد ذلك إلى سوريا. الأميرة، هي أميرة، الأميرة أمال، والتي عرفت بعد ذلك باسم أسمهان، شاركت الفنان فريد الأطرش أخوها في العمل في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين بعد تجربة لها إلى جانب الوالدة في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية. بدأت شهرتها فسمع بها الأمير حسن الأطرش وجاء إلى مصر ليمنعها من العمل تماما، لأن دي كارثة إنها تشتغل في الفن. لكن اللي حصل إنه وقع في غرامها وتقدم لطلب يدها، فوافقت أسمهان على الزواج منه تحت ضغوط من الأسرة واعتزلت الغناء، لكنها طلبت الطلاق بعد فترة وعادت مرة أخرى من سوريا إلى مصر لتبدأ مشوار سينمائي جديد ما قدمتش فيه غير فيلمين هما انتصار الشباب الذي انتهى بزواجها من مخرج الفيلم أحمد بدرخان، وهو الزواج الذي انتهى سريعا، وقدمت فيلم تاني بعنوان غرام وانتقام. ولكن فجأة ودون مقدمات رحلت أسمهان عن عمر 31 سنة في ريعان الشباب في حادث غرق غامض في 14 يوليو سنة 1944. خلال تلك الفترة كانت أسمهان بتصور آخر الأفلام غرام وانتقام، فاستأذنت من منتج العمل يوسف بيك وهبي علشان محتاجة ترتاح، فقررت أنها تسافر شوية لراس البر مع صديقاتها للاستجمام، وفي هذه الرحلة لقيت مصرعها. اللي حصل انها وقعت، غرقت في ترعة، هي ترعة الساحل حاليا، ولم ينجو من الحادث سوى السائق. ولكن الغريب تماما ان السواق اختفى تماما من بعد الحادث ده ولم يعثر عليه، هرب. انتشل الاهالي جثة أسمهان من الترعة، هي وجثة صاحبتها كمان اللي توفت في نفس الحادث. ستة قالت لي وقف الترعة ده، ايه ده؟ رأي واحدة من أهالي القرية اللي غرقت فيها أسمهان، أو المكان اللي غرقت فيها. ستة قالت لي وقف الترعة ده، الغريب كمان أن أسمهان قبل وفاتها بأربع سنين كانت بتمر بنفس المكان، فشعرت بالرعب جدا لما سمعت صوت موتور المية اللي بيضخ المية من الترعة. اختفاء السائق أثار شبهات كتير جدا حول فكرة أن الحادث مدبر لاغتيال أسمهان. بدأت أصابع الاتهام تتجه لناس كتير، لدرجة أن في اتهام وجه لكوكب الشرق أم كلثوم. يا سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك. رواية أخرى قالت أن أسمهان البعض ربط بين الحادث وبين الروايات اللي أشارت أنها كانت بتتعاون مع شبكات تجسس بريطانية وفرنسية وألمانية، وأنها ده أحد الأقوال يعني أنها رفضت في وقت معين الاستمرار، فكانت هذه هي النهاية. أصاب الاتهام أشارت أيضا للزوج الثالث أحمد سالم لوجود خلافات دائمة بينهم ومشاجرات انتهت بمحضر في الشرطة بعد أن حاول أن يطلق عليها النار من سلاحه الشخصي. ووصل الاتهام زي ما قلنا لأم كلثوم إن هم قيل إنها لها يد في قتل الفنانة أسمهان بسبب الغيرة، وبعض قال إنها غيرة على أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي آنذاك لأنه كان معجب بالفنانة السورية، والبعض الآخر قال إن نجم أسمهان كان بدأ يسطع وبدأت أسمهان تاخد الأضواء، والبعض الآخر كمان قال إنها غيرة من جمال أسمهان. كل دي اتهامات ولا أصل لها من الصحة وما نعرفش مدى تأكيدها. حتى أسمهان ولدت في الماء وماتت في الماء. الفنانة اللي هنتكلم عنها في الملف ووفاتها غامضة أيضا دلوقتي هي فنانة يعني لم تلاقي الشهرة ولم تقدم أعمال كثيرة، ولكن الأعمال القليلة اللي قدمتها حصلت على شعبية كبيرة جدا وبقت مميزة جدا. هي حنان الطويل. ميس انشراح مدرسة انجليزي بتاعت ابتدائي. Very good. هي من قامت بعمل دور ميس انشراح وكوريا وبعض الأدوار الأخرى عزيزة فيلم 55 إسعاف. اسمها حنان الطويل. اللي ما تعرفوش عن ميس انشراح أو حنان الطويل إنها كانت في الأصل راجل، كانت راجل واسمه الحقيقي طارق، وهو من مواليد 1966، وكان يشعر منذ طفولته إنه فتاة وإنه مش لايق عليه أو مش حاسس إنه راجل إنه ولد يعني. بدأ يربي شعره ويستعمل المكياج إلى أن اتخذ قرار بمواجهة الناس والمجتمع وقام بإجراء عملية تحول جنسي ليصبح أنثى، ومن طارق ليصبح حنان الطويل. بلاي دي تقيلة يعني يلعب براون بني ده لأنا لبسدها بيها خفيفة عاملة زي الفيونكة اللي أنا مش لبساها، فهمت ولا بغسل في السندوتش اللي أنا باكله؟ أستاذ صلاح ويلكم ويلكم، استنى ابلغ وانت اهو ستام. اي اظن دي حصه انجليزي. اوف كورس، مش شايف السبوره غرقانه انجليزي قدامك اهي. اه فعلا غرقانه جدا. مين استاذ عادل؟ بدايتها بعد ما تحولت من رجل لأنثى كان سنة يعني فنيا كان سنة 1999 عرفها الجمهور لأول مرة باسم حنان الطويل، وظهرت في دور صغير لا يتجاوز مشهد واحد وده كان في فيلم عبود على الحدود، وبعد كده شاركت في بطولة مسرحية حكيم عيون مع علاء ولي الدين وأحمد حلمي، وبدأت العروض تتوالى نوعا ما، فقدمت بعد ذلك أدوار صغيرة كانت كفيلة بأن تجعل الجميع يعرفها باسم ميس انشراح. موظفة الشهر العقاري العصبية في عايز حقي، مدام كوريا في عسكر في المعسكر. كانت سعيدة جدا على الرغم من معترض أسرتها على كل اللي عملته في حياتها، لكن الانتقادات فضلت تلاحقها، فكانت تصاب من حين لآخر بحالات اكتئاب شديدة وماتت سنة 2004. كان حلم حياتها أنها تكون نجمة استعراضية. وفاتها كانت غامضة جدا، قيل انها توفت بنتيجة ازمة قلبية، والبعض الاخر قال لا دي مش ازمة قلبية، هي انتحرت. والبعض الآخر قال إنها تجننت وتم إيداعها مستشفى الأمراض العقلية في مستشفى العباسية رغما عنها، والبعض الآخر قال إنها تم وضعها في المستشفى بناء على توجيهات من الأهل، وده من باب القهر ليها. كل دي أقوال والله أعلم بالحقيقة. عانت معاناة كبيرة بسبب تعرض الجيران ليها اللي كانوا بيقذفوها بالطوب وبيحاولوا يضايقوها على طول. وتوفيت أثناء أحد الأقوال أنها توفيت أثناء تلقيها لجلسة كهرباء في المستشفى. والبعض الآخر قال هي انتحرت بس بسبب الاكتئاب. الطب النفسي بيقول ان دايما اللي بيعملوا عمليات التحول الجنسي بيبقوا فاكرين ان العملية دي هتريح نفسية هذا المريض او هذا الانسان وهتخليه يعيش في ازهى حياته ونفسيته هتكون مرتاحة جدا، لكن الطب النفسي قال ان نسبة المنتحرين من المتحولين جنسيا تفوق 50% منهم، لان هم بيكتشفوا ان ده حتى مش هو ده اللي هم عايزينه، وان فكرة تقبل المجتمع ليهم بتبقى سيئة جدا، انه فكرة يكون على جنس ويختلف للجنس الاخر. مش بنتكلم عن اللي بيبقى عنده عيب خلقي، ولكن بنتكلم عن اللي عايز بس مجرد التحويل الجنسي لأهواء شخصية. بعد وفاتها لم يتقدم اي احد من اسرة حنان الطويل او معارفها لاستلام الجثة، اللي تسلم الجثمان نقيب الممثلين اشرف زكي وتكفل بدفنها انذاك. هي حنان طويل مس انشراح كوريا وكل هذه الادوار. ايوه انت هنا يا حبايبي، خلاص انت وهو الافنديه هنا، يلا يلا انت وهو يلا بقى يلا تصبحوا على خير. اوعى يا واد يا ولع، يا لهو معايا راجلين في اوضه واحده، ده انا بحلم، ده انا عايزاهم يقولوا انت بتوع النهارده يا واد يا ولع، بتوع النهارده يا واد يا ولع، بتوع النهارده بتوع النهارده لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا ام الميطان. الملف مع احمد يونس على القهوة على نجوم اف ام. ودلوقتي ختام الملف، ومش كل حلقة هنتكلم عن وفيات النجوم، لا ده احنا هنتكلم في ملفات كتير من نواحي مختلفة. هنتكلم عن سندريلا. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، أنا كنت عايزة فيك أسألك كم سنة، بيقولوا إنك قوي بتجرح بالقوي، بيقولوا إنك قوي بتجرح بالقوي، علمني علمني بس حاسب عليا بالهوى. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، أنا كنت عايزة فيك بقالي كم سنة، بيقولوا إنك قوي بتجرح بالقوي، بيقولوا إنك قوي بتجرح بالقوي، بس حاسب عليا الهوى، يا بحر الهوى يا حبيبي. هي من مواليد حي بولاق بالقاهرة، والدها كان بيعمل خطاط وكان ليها 16 أخ وأخت. من أشهر إخواتها من الأب المغنية الجميلة نجاة الصغيرة، ولم تدخل سعاد حسني المدرسة واقتصر تعليمها في البيت. اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي وأشركها في مسرحية هاملت لشكسبير، فأعجب المخرج هنري بركات بموهبة سعاد حسني الكبيرة، وقدم ليها دور البطولة في أول أفلامها واللي كان بيحمل اسم حسن ونعيمة مع محرم فؤاد. توالت بعد كده تقديم الكثير العروض عليها وتقديم العديد من الأفلام اللي وصل عددهم لـ90 فيلم: حسن ونعيمة، صغيرة على الحب، غروب وشروق، الزوجة التانية، أين عقلي، شفيقة ومتولي، الكرنك، أميرة حبي أنا، خلي بالك من زوزو، واللي بيعتبر واحد من أكثر الأفلام الشهيرة جدا في حياة سعاد حسني لدور صلاح جاهين في المختلف في الكتابة وفي الأغاني وخلافه. فكان هذا الفيلم بيعتبر مرحلة مختلفة، وأطلق على سعاد حسني بعد كده في حياتها اسم زوزو. قدمت 8 أعمال إذاعية ومسلسل تلفزيوني واحد طبعا شهير جدا، هو مسلسل هو وهي. كانت آخر أعمالها عبارة عن ألبوم موسيقى وشعر باسم عجبي، وهو كان من رباعيات صلاح جاهين ومن تأليف موسيقار كردي، وكان الأداء الشعري بصوت سعاد حسني رحمة الله عليها. سعاد حسني اتجوزت 5 مرات، وكان في أحد هذه الزيجات غير مؤكدة من الفنان عبد الحليم حافظ. البعض قال إنها ما حصلتش والبعض أكد، وكان من ضمن الناس اللي قالوا في هذا الموضوع الإعلامي القدير أستاذ مفيد فوزي. اتجوزت المخرج صلاح كريم، اتجوزت المخرج علي بدرخان، اتجوزت زكي فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد وابن المخرج فطين عبد الوهاب. أما آخر زيجاتها فكانت من كاتب السيناريو ماهر عواد، وهي توفيت وهي على ذمته. عانت سعاد حزني من آلام في الظهر ابتداء من نهاية الثمانينات، وبدأت الآلام تزداد شيئا فشيئا، وبعد أن انتهت من تصوير فيلم آخر أفلامها الراعي والنساء، سافرت سنة 92 إلى مارسيليا في فرنسا لإجراء عملية لتركيب صفيحة معدنية في ظهرها، ونجحت العملية وعادت سعاد حسني بعدها بسلام لمصر. ولكن بعد شوية بدأت الصفيحة المعدنية في الالتواء، فتسبب لها في ألام لا تحتمل، كما أصيبت في سنة 1995 بالتهاب في الوجه، وده قالوا أنه شلل في العصب السابع ترك أثرا على حركة الفك، وتناولت مجموعة من أدوية الكورتيزون للعلاج منه. سبب ده أنها وزنها زاد جدا، وبدأت الألام تشتد عليها، وبدأت تدخل في حالة من الاكتئاب الشديد، فقررت أنها تسافر لندن على نفقتها الخاصة في رحلة علاج طويلة مأساوية بتسير في أكثر من اتجاه: ألام الظهر والشلل النصفي في الوجه والاكتئاب النفسي. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أدت الأعراض العضوية والنفسية والعقاقير التي كانت تتعاطاها الفنانة سعاد حسني إلى ظهور مشكلة جديدة في أسنانها تطلبت علاج مكثف، تسبب في أنها خلعت كل أسنانها وقامت بعملية زرع للسنان مرة أخرى. كانت سعاد حسني بتتميز بأنها عندها إصرار شديد جدا على أنها ترجع وأنها تبدأ حياتها من جديد وتستأنف نشاطها من تاني وثالث ورابع. بعد سفرها بفترة أصدرت رئاسة الوزارة قرار لعلاج سعاد حسني على نفقة الدولة، وده بعد ما طولت فترة العلاج. وانطلقت في الوقت ده شائعات قالت أنها بتنفق، شائعات سيئة جدا اتقال فيها أن سعاد حسني بتنفق أموال الدولة على عمليات التجميل والتخسيس. وبدأت أصوات المعارضة تطالب الرأي العام والصحافة باتخاذ موقف ضد الفنانة سعاد حسني لحمايتها من نفسها ومنعها من الانتحار البطيء. كانت بتحارب حتى وهي برا مصر، كانت بتحارب يعني زي ما بيقولوا كده حرب من أسوأ ومن أقذر أشكال الحروب. لم تتركها الإشاعات، فظهرت شائعة جديدة بتقول إنها جالها شلل ووزنها تخطى 200 كيلو، وشائعة قالت إن سعاد حسني بتتسول في شوارع لندن. وبدأ اللي بيهاجموا سعاد حسني بيقولوا سعاد حسني بتشوه صورة مصر في لندن بتسولها في الشوارع. كل دي كانت شائعات فعلا مغرضة، وما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده حصلت. ساءت حالة سعاد حسني النفسية جدا بدرجة كبيرة جدا بسبب طبعا هذه الشائعات، مما جعلها تتمنى الموت. ليعلن التلفزيون المصري عن وفاة سعاد حسني نتيجة سقوطها من شرفة الشقة التي كانت تقطن بها ولقيت مصرعها. كانت في المبنى الكبير ستيوارت تاور الموجود بلندن مع صديقتها نادية يسري، وآت الخبر كالصاعقة على كل محبي وعاشقي سعاد حسني. تكاثرت الأقوال والتفسيرات لملابسات الوفاة، ومنذ تلك اللحظة حيث قيل أنها تخلصت من حياتها بالانتحار قفزا من الشرفة بسبب الاكتئاب والمرض وفشل جلسات العلاج وتغير شكلها وزيادة وزنها بشكل ملحوظ، ولكن استبعد الغالبية العظمى هذا لأن سعاد حسني كانت في أحسن حالتها النفسية في أواخر أيامها، وكانت سعيدة جدا بالنتائج اللي حققتها في علاجها، حيث أنها كانت تستعد للرجوع لمصر وأرسلت بالفعل مجموعة من حقائبها لمصر. يبقى هتنتحر إزاي؟ ذهب البعض بتفسير آخر أنها هي أصيبت بهبوط في البلكونة أو في المكان اللي وقف فيه نتيجة النظام الغذائي الصارم فأدى إلى سقوطها، ولكن هذا الموضوع نفي تماما لأن سعاد حسني الشرفة كانت عليها حاجة زي السلك اللي بنحطه على الشبابيك، وكان مفتوح فيه جزء مدور على قد جسم سعاد حسني. يعني موضوع أن يختل توازنها ده ملوش معنى. البعض قال أن صديقتها اللي كانت موجودة عارفة كل حاجة عن وفاة سعاد حسني. ما قتلتهاش، ما عرفش مين دخل عندها. أشارت أصابع الاتهام لنادية يسري صديقة سعاد حسني والتي كانت تقيم معها في أواخر حياتها، ورغم عدم أي توجيه إلى نادية في لندن لكن الشكوك حولها تعمقت جدا واتسعت حينما وصلت مع جثمان سعاد حسني للقاهرة، وطلبت الشرطة المصرية من النيابة العامة التحفظ على نادية يسري بداخل المطار. وكانت هذه الواقعة هي أول مؤشر حقيقي يشير بأصابع الاتهام لنادية يسري، خاصة أن الشرطة المصرية تلقت أكثر من بلاغ فور وصول نادية يسري لمطار القاهرة بيتهمها بمسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن مقتل سعاد حسني وسرقة أغراضها ومتعلقاتها ومذكرتها. موضوع المذكرات ده جات لها ممثلة مشهورة حذرتها منه. وكأن مذكرات سعاد حسني كانت ترهب البعض، وكأنها هتكتب كلام مش المفروض إنها تكتبه خالص. بالفعل كانت سعاد حسني وقعت العقد في أول عام 2000 قبل وفاتها بسنة لكتابة المذكرات، وشخصية خليجية نافذة قررت تمويل المذكرات. من المقربين من قال لم تنتحر ولكنها قتلت من قبل السلطات. سعاد ما تعملهاش، سعاد ما تنتحرش. ولا زال التحقيق مستمرا، ولا زالت التساؤلات حائرة بلا إجابة. هل انتحرت؟ هل قتلت؟ وإذا كانت قد قتلت فمن وراء قتلها؟ هل قتلت بسبب نيتها لنشر المذكرات؟ وماذا كان في مذكرات سعاد حسني يستحق أن تقتل لأجله؟ مذكرات سعاد حسني التي أخفيت بداخل الثلاجة في غرفتها اختفت تماما. اعتماد خرشد هي شخصية شهيرة جدا وتحدثت في ملف كامل بعد ثورة 25 يناير، يشير بأصابع الاتهام إلى أحد رجال الدولة، أحد رجال ما قبل 25 يناير، وأنه له يد بشكل أو بآخر في نهاية حياة سعاد حسني، لأنه لم يكن فقط يعمل في منصبه كمسؤول، ولكنه في وقت من الأوقات كان يعمل قواد. بانوا على أصلك وبانوا ماهي يبطل سهيانه، ولا غنى ولا ست دولار. خلصنا ملفنا النهاردة وكان عندنا أكثر من شخصية أخرى، ولكن الملفات تتوالى وعندنا في شهر 2 ملف هام جدا. صباح الخير ونتقابل بكرة إن شاء الله.